الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عنك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثامن، شهادة المشايخ الثلاثة، صفحة 49. الدليل الثامن والأخير على نفي الحاجة إلى علم الرجال هو عبارة عن شهادة المشايخ الثلاثة الكليمي والصدوق والطوسي. قلنا فيما سبق أن الكليمي في مقدمة الكافي، والصدوق في مقدمة الفقيه، والشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب والاستبصار. قد شهدوا بصحة روايات كتبهم وبأن هذه الروايات معتمد عليها، وحملنا الصحة والاعتماد في كلامهم على الصحة في مصطلح المتقدمين التي تعني وجود أمارات وقرائن تفيد الاطمئنان بصدور الرواية، ولم نحمل الصحة على مصطلح المتأخرين التي تعني عدالة جميع رواة السند. قلنا هناك عدة قرائن، ذكرنا مقطع للفيض الكاشاني رضوان الله عليه، ذكر فيها حدود 7 قرائن تفيد الصحة، صحة الرواية والاطمئنان بصدورها. نقول شهادة المشايخ الثلاثة بصحة روايات كتبهم وبالاطمئنان بها، هذه الشهادة لا يمكن الاعتماد عليها، وإذا لم يمكن الاعتماد عليها يعني لم يمكن الاعتماد على توثيقات الرجال، وإذا لم يمكن الاعتماد على توثيقات الرجال فلا حاجة للرجوع إلى علم الرجال. طبعا ما دامت شهادة المشايخ الثلاثة لا يمكن الاعتماد عليها، إذا لا يمكن الركون إلى توثيقات الرجال، وما دام لا يمكن الركون إلى توثيقات الرجال لا فائدة من الرجوع إلى علم الرجال، فلا حاجة إلى علم الرجال. طبعا كيف لا يمكن الاعتماد على شهادة المشايخ الثلاثة؟ شهادة المشايخ الثلاثة خبر عدل أم لا؟ خبر عدل، الثلاثة هم عدول، الكليمي والصدوق والطوسي. ومن شرائط حجية خبر العدل أن تكون شهادته عن حس لا عن حد، وبالتالي نحن نشك أن هذه الروايات المجموعة في الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار هل بأجمعها عن حس، أم أن فيها ما يكون عن حس مع وجود هذا الشك لا يمكن الركون إلى مثل هذه التوثيقات. إذ من البعيد أن يكون المشايخ الثلاثة قد وقفوا على وثاقة جميع الرواة المذكورين في هذه الروايات، والحجة في حقنا من خبر العدل هو إخباره عن حس لا إخباره عن حس. إخبار العادل عن حسين يعني عن استنباط وإعمال نظر حجة في حقه وليس حجة في حقنا نحن. أيضا نحدث إن تحقق الحد عملنا به وإلا فلا. قول المشايخ الثلاثة إن كان عن حس فهو حجة في حقه وفي حقنا، لكن إذا كان عن حس فهو ليس بحجة إلا في حقه لا في حقنا، إذ أن الشهادة عن حس لا تكون حجة في حق الغير إلا في موارد نادرة ويسيرة. من هذه الموارد رجوع المستفتي إلى المفتي، المفتي الفقيه حينما يستنبط أيضا يخبر، حينما يقول كذا يجوز وكذا لا يجوز يخبر أم لا يخبر، هذا خبر عن، لكنه خبر عن حد لا عن حس. لكن خبر المفتي عن حدسين حجة، لماذا؟ لأن الشارع جعل الحجية لخصوص الحدس الحاصل من خبر المفتي، واضح لنا. أما بالنسبة إلى الرواة، إخبار الرواة عن حس ليس بحجة، إخبار الرواة عن حس هو الحجة، واضح. لمزيد من التوضيح نقول المشايخ الثلاثة حينما يشهدوا، هؤلاء العدول حينما يشهدوا، هنا نقول الخلاف والوهم في كلامهم ينشأ بأحد منشئين، يكون لأحد سببين. السبب الأول تعمد الكذب، وهذا بعيد في حقهم إذ هم عدول، فما داموا عدول لا يتعمدوا الكذب. والسبب الثاني احتمال الخطأ والاشتباه، واحتمال الخطأ والاشتباه مرفوع بأصالة عدم الغفلة وأصالة عدم الاشتباه، لكن أصالة عدم الغفلة إنما يكون جار في خصوص الموارد الحسية لا الموارد الحسية، وإلا الحد من يقول إن جميع حسياتنا ما فيها غفلة وما فيها اشتباه. دونك هذه العلوم يأتي عالم ويقول كلام، ينبغي عالم ويرد هذه المقولة، ما أكثر الغفلة وما أكثر الاشتباهات في الأخبار الحسية، أصالة عدم الغفلة أصالة عدم الاشتباه إنما تكون جارية في الحس، لأن مقتضى الحال أن الإنسان يكون يؤمن جميع حواسه، الإنسان السليم ينظر جيدا يسمع جيدا يسمع جيدا يعني يدقق في حواسه بشكل جيد، فنجري في حقه أصالة عدم الحس أصالة عدم الغفلة. أما بالنسبة إلى الأمور الحسية فالاشتباه والخلاصة عدم العمل بخبر العادل إما لتعمده الكذب وهو مدفوع بعدالته، وإما لاشتباهه واحتمال غفلته لكنه مدفوع بأصالة عدم الغفلة، لكن أصالة عدم الغفلة تجري في خصوص الإخبارات الحسية ولا تجري في الإخبارات الحسية. وبما أننا لا ندري إخبارات المشايخ الثلاثة جميعها عن حس أم أن فيها ما يكون عن حس، لا يمكن الركون إلى مثل هذه الإخبارات، وبالتالي لا توجد فائدة من الرجوع إلى علم الرجال، إذ أننا نرجع إلى توثيقات ليست بحجة، واضح. والجواب هو الجواب، قلنا أصالة عدم الحس وأصالة الحس جارية في حقهم باعتبار أنهم كانوا قريبين من عصر الناس، وفي ذلك الزمان كانت مدرسة الحديث متداولة، وكان إذا أخبر وكان إخباره عن حدسين وجب عليه أن ينصف على ذلك وأن ينصف قرين على أن هذه النتيجة ناتجة عن حدس وإعمال نظر. الشيخ الطوسي النجاشي وغيرهم في ذلك الزمان إذا وثقوا أو ضعفوا مقتضى الأصل أنهم عن حدس، لو كان التضعيف عن حدس وإعمال نظر واجتهاد لزم أن ينصوا على ذلك، فحيث لم ينصوا فإذا هم يوثقون عن حدس، واضح. وتوجد عدة شواهد تدل على ذلك، من ضمن هذه الشواهد أن أرباب الكتب الأربعة على الرغم من أنهم قد ذكروا أن هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة معتمد عليها مشهور معمول بها عند الأصحاب، على الرغم من ذلك ذكروا الأسانيد ولم يحذفوا الأسانيد، ولو كانوا قد اكتفوا بالقرائن الموجودة عندهم وقالوا ماذا، قالوا إنها تكفي وهي حجة من باب الحد، لم يذكروا ماذا، لم يذكروا هذه الأسانيد، لكنهم ذكروا الأسانيد، قالوا نحن ننقل لكم أنها معتمد عليها وأنتم انظروا فيها، ولذلك ذكروا الأسانيد ولم يحذفوها. واضح. نقرأ هذا الدليل، تبين إذن هذا الدليل ليس بتام أيضا، تبقى هناك حاجة إلى علم الرجال. الثامن، شهادة المشايخ الثلاثة. إذا شهد المشايخ الثلاثة الكلي في الكافي، مقدمة الكافي، والصدوق في مقدمة من يحضره الفقيه، الشيخ القوسي في مقدمة الاستفسار والتهذيب، على صحة روايات كتبهم وأنها صادرة عن الأئمة بالقرائن التي أشار إليها المحقق الفيض الكاشان، صدوق أشار إلى صدوق قرائن ذكرناها، فهل يمكن الاعتماد في هذا المورد على خبر العدل أم لا؟ هو أخبر، أي مورد؟ مورد إخبار العدل بأن هذه الروايات صحيحة ومعتمد عليها معول عليها. الجواب أن خبر العدل وشهادته إنما يكون حجة إذا أخبر عن الشيء عن حس لا عن حادث، والإخبار عنه بالحادث إخبار عن هذا الحس لا يكون حجة إلا على نفس المخبر ولا يعدو غيره، يعني الإخبار لا يتعدى غيره غير المخبر إلا في موارد نادرة، يعني لا يكون حجة على غير الإخبار الحادثي، لا يكون حجة على غير الحادث إلا في موارد نادرة، كما في مورد رجوع المقلد إلى المرجع والمقلد، إخبار المرجع هذا إخبار عن حادث، كالمستي بالنسبه للمستفتي، المستي اخباره عن حادث حجه في حق المستفتي، لكن هذا ما يردنا، واخبار هؤلاء عن الصدور، اخبار هؤلاء المشايخ الثلاثه عن الصدور ان هي الاخبار صادره اخبار عن حس لا عن حس، اذا كان اخبار عن حس لا حس ليس بحجه، اذا كان اخبار ليس بحجه اذا لا فائده من الرجوع الى توثيقاتهم واخباراتهم، إذا لا فائدة من التوثيقات إذا لا فائدة من الرجوع إلى علم الرجال، نحن نلجأ إلى علم الرجال من أجل إخراج التوثيق، إذا كان علم الرجال يعطينا توثيقات عن حدث وهي غير معتبرة لا فائدة فيها، إذا لا فائدة من الرجوع إلى علم الرجال. واضح. سبق الكلام غير واضح، يعني اللي يقرأ هذا الدليل الثامن قد يستدل انه دليل على الحاجة الى علم الرجال، مع انه دليل لنفي الحاجة الى علم الرجال، توضيح ذلك يعني عدم الاعتماد على توثيقات المشايخ الثلاثة، ان احتمال الخلاف والوهم في كلام العادل ينشأ من احد امرين، الاول التعمد في الكذب، يعني كونه يتعمد الكذب، وهو التعمد في الكذب مرتفع بعدالة الراوي بما انه عادل، هذا المحذور لا يلتزم به. الثاني احتمال الخطأ والاشتباه، انه يبقى يشتبه، لكن احتمال الخطأ يرتفع ماذا؟ في حق الاخبار الحسي لا الاخبار الحسي. يبقى في شنو؟ الامام سلام الله عليه قال خلال خلال وقال حلال مكتف، الآن أنت لا تنقل كلام أو تذكر كلام ثم يأتي ناصر وينقل الكلام وغيره، يخطأ في النقل ويشتبه في النقل، والخطأ والاشتباه وارد في الإخبار الحسي وفي الإخبار الحسي، أما في الإخبار الحسي يعني ماذا الخطأ في الإخبار الحسي؟ يعني أنه لم ينقل ما هو الواقع، غسل عن نقل ما هو الواقع، حرف الواقع، وأما الخطأ في الإخبار الحسي يعني الخطأ في الاستنباط والخطأ في الوصول إلى النتيجة. الثاني احتمال الخطأ والاشتباه، يعني هذا الراوي احتمل أن يكون قد أخطأ واشتبه ولم ينقل ما ذكر وذكر غير ما ذكر. واضح كما أنه إذا درس المدرس دروسا ثم جاء أحدهم وكتب التقرير وقال هذا التقرير جيد لكن كل الكلام لم أقله، واضح أن هذا الكلام الموجود في التقرير لم أقله، من أين جئت به؟ هذا خطأ واشتباه. ها نعم خطأ حسي هذا، إذا هو كان يعمل بحسه وينسد الحدس ماله ونظر إلى أستاذه. قال وهو مرتفع بالأصل العقلاء المسلم بينهم الرجاليين من أصالة عدم الخطأ والاشتباه، لكن ذاك العام عند العقلاء أصالة عدم الخطأ والاشتباه مختص بما إذا أخبر بالشيء عن حسن، يعني إذا أخبر المخبر بالشيء عن حس، كما إذا عصر وسمع. الآن أنت تنظر تقول رأيت الهلال، تقول واحد منك أن يشكر الهلال، قل عدم الاشتباه. مثلا سمع كلام نقل يمكن يشكر الهلال، قل عدم الاشتباه. لكن إذا كان الناقل ضابطا، إذا كان الناقل ليس بضابط، على كل لا ما إذا أخبر عنه عن حاس، يعني لا إذا ما أخبر الراوي عن هذا التوثيق والتعديل عن حسين، يعني عن إعمال نظر واجتهاد. واحتمال الخطأ في الإبصار والسمع مرتفع بالأصل المسلم بين الغفلة، وهو أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم الخطأ. وأن احتمال الخطأ في الحس والانتقال من المقدمة إلى النتيجة هذا إعمال نظر، فليس هنا أصل يرفعه. ما أكثر الاشتباهات والأخطاء، كثيرا ما يأتي شخص بمقدمة إلى نتيجة وهي ليست بمقدمة. ولأجل ذلك لا يكون قول المحدث حجة إلا لنفسه، المحدث في ذلك الحادث الأذق، لا يكون قول الحادث حجة إلا لنفسه. الإنسان إذا اجتهد وعمل هذا حجة في حقه لا حجة في حق غيره. وأي مقام من هذا القبيل؟ أي مقام؟ شهادة المشايخ الثلاثة بالاعتماد على هذه الروايات التي ذكرها في كتبهم الأربعة، هذه الشهادة حجة في حقهم لأنها عن حج وليست عن حس. حتى تقول نتمسك بأصالة عدم الغفلة أنهم لم يغفلوا، أصالة عدم الغفلة في الإخبارات الحسية نفس شهادتهم بأن الأصحاب قد عملوا بهذه الروايات، هذه شهادة عن حادث وليس الشهادة عن حادث. فالمقام من هذا القبيل، فإن المشايخ ثلاثة لم يروا بأعينهم ولم يسمعوا بآذانهم صدور روايات كتبهم، ما كانوا معاصرا للمعصومين حتى ينقلوا عن حادث أن هذه الروايات صحيحة. وتمسك أئمتهم بها، يعني أئمتهم الأئمة السلام لا يرون بهذه الروايات، وإنما انتقلوا إليه، يعني وإنما انتقلوا إلى هذه الروايات، إلى صحة هذه الروايات عن قرائن وشواهد جرتهم إلى الأثمانون بالصدور. يعني ثم هنالك حصل القرائن أفادت الإطمئنان بصدور الروايات للكليني والطوسي الشيخ الصدور طابع. وهو إخبار عن الشيء بالحاج وليس بالحج، وجود قرآن أحمل مبارك هذه الروايات صادرة، ولا يدري في مثله الإخبار عن الشيء بالحج أصالة عدم الخطأ، لا يدري أصالة عدم الخطأ تدري في الإخبار الحسي لا الإخبار الحسي، فشهادة بالأعتماد على الروايات عن حج ولا يكون حجة في حق الغير. شهادة الكليني والطوسي والصدوق في حقه تكون جارية ولا تكون صحيحة، لأنه اجتهد وأعمل نظرة وصل إلى أن هذه الروايات صحيحة. ربما لو وصلت هذه القرائن إلينا وعملنا النظاة لن نلتزم بذلك. وإن شككت ليس الانتقال من تلك القرائن إلى صحة الروايات وصدور الروايات أمرا يشترك فيه الجميع والأغلب من الناس. يقول انتقل، أنت قد تشكل بإشكال، وماذا تقول؟ تقول نحن قلنا ان العداله والشجاعه ليس من الامور الحسيه، واضح؟ الشجاعه امر نفساني، العداله امر نفساني. فالاخبار عن عداله فلان وعن شجاعه فلان ليس اخبارا حسيا، لكن مبادئه قريبا من الحس. ما هي المبادئ؟ العداله، المداومه على الواجبات وترك المحرمات وحضور المجالس العامه والطاعات. ما هي مبادئ الشجاعه؟ الاقدام في حومه الميدان وعدم المهابه. نقول كما ان الكلام هناك، قلنا الشهاده بالعداله والشهاده بالشجاعه وان لم يكن عن حسين لكن مبادئه كانت عن حسين فتشمله الشهاده وحجيه الشهاده، كذلك اخبار الكليل والطوسي والصدوق وشهادتهم بصحه هذه الروايات وان لم يكن حسيا، لانهم لم يكونوا ايام الائمه حتى يشهدوا صدور هذه الروايات، لكن مبادئه قريبه من الحس باعتبار حصل عندهم نقل وتناقض واستفاضه، ومن مجموع هذه القرائن التي عايشوها واحسوا بها، من مجموع هذه القرائن التي احسوا بها شهدوا بصحه هذه الروايات. الكلام هو الكلام، كما التزمت في مورد الشجاعه والعداله ان الشجاعه والعداله امرين ليسا حسيين لكن مبادئهما قريبه من الحس، كذلك الشهاده بصحه الكتب الاربعه والاعتماد عليها ليس امرا حسيا لكن مبادئه ومناشئه وهي مجموعه القرائن هذه قريبه من الحس. واضح الجواب؟ هذا قياس مع الفارق. كيف قياس مع الفارق؟ مبادئ العدالة والشجاعة لا يختلف فيها اثنان. يعني اذا شاف يقدم في حومة الميدان بحيث حتى لا ينظر الى خلفه. جميع العقلاء يقولون انه شجاع. واذا شاف يلتزم ويراعى الضوابط الشرعية من حلة ومن حلية وحرمة، جميع العقلاء يقولون انه هذا. واضح؟ بينما هذه القرائن التي وصلت الى الكليم والطوسي والصدوري، من يقول ان جميع العقلاء لو وصلتهم هذه القرائن قطعوا بان روايات الكتب الاربعة صحيحة؟ يختلف فيها. هذه القرائن افادت الاطمئنان للكليم والصدوق والطوسي، وربما لو وصلت الى غيرهم ولو وصلت الينا لم تفدنا الاطمئنان. فلا يمكن الالتزام ان شهادتهم قدس الله اسرارهم وان لم تكن عن حس لكن مبادئها عن مبادئها قريبه من الحس، لان هذه المبادئ التي يدعى انها قريبه من الحس مختلف فيها. بينما في مورد الشهاده بالعداله والشجاعه تلك المبادئ القريبه من الحس ليس مختلف فيها. واضح العبارة؟ ما ادري شلون هني، يعني كأنما المطلب واضح، لكن هناك تشويش في عرض سلسلة الأفهام. قال وإن شئت قلت ليس الانتقال من تلك القرائن، القرائن التي أفادت أن الروايات صحيحة، إلى صحة الروايات وصدورها أمرا يشترك فيه الجميع أو الأغلب من الناس، كما هو الحال بالنسبة إلى مبادئ العدالة والشجاعة. جميع الناس او اغلب الناس يشتركون في العداله والشجاعه، بل هو امر تختلف فيه الانظار بكثير. فرب انسان تورثه تلك القرائن اطمئنانا في مقابل انسان اخر لا تفيده تلك القرائن الا الظن الضعيف بالصحه والصدور. واضح؟ فاذا هذه القرائن حجه في حق المشايخ الثلاثه وليست حجه في حق من ياتي بعدهم. فإذا كيف يمكن حصول الإطمئنان لأغلب الناس بصدور جميع روايات الكتب الأربعة التي يناهز عددها يعني يزيد 30,000 حديث، وليس الإخبار عن صحتها كالإخبار عن عدالة إنسان أو شجاعته حتى تخيف وتقول مبادئه قريبة من الحس؟ فإن لهما يعني عدالة الإنسان وشجاعته مبادئ خاصة معلومة. ما هي المبادئ الخاصة المعلومة؟ مثلا الإقدام في حومة الميدان، المواضر على الطعام، هذه المبادئ يشترك في الانتقال عنها عن هذه المبادئ إلى ذينك الوصفين، يعني إلى إثبات العدالة والشجاعة للإنسان أغلب الناس أو جميع الناس، فيكون قول المصدر عنهما عن عدالة وشجاعة الشخص الإنسان عن قول المخبر عنهما حجة، وإن كان الإخبار عن حد، لأن العدالة أمر حسي، الشجاعة أمر حسي وليس أمرا حسيا، أمرا حسيا، لكن مبادئه قريبة من ماذا؟ من الحج. وإن كان الإخبار عن حسي لأنه ينتهي هذا الإخبار الحسي، العدالة الشجاعة إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى إلى مبادئ محسوسة، وهذه المبادئ المحسوسة ملموسة لكل من أراد أن يتفحص عن أحوال الإنسان، بخلاف القرائن التي أخذت ماذا في الكتب الأربعة، قد يختلف فيها كل شخص، كل شخص يختلف فيها. يقول مستندا إلى تلك القرائن التي يختلف الناس في الانتقال عنها إلى الصحة إلى حد ربما لا تفيد لبعض الناس إلا الظن الضعيف، وليس كل القرائن من قدير وجود الحديث في كتاب عرض على الإمام ونظيره ونظيره حتى يقال إنها من القرائن الحسية، بل أكثرها قرائن حسية، كثير من القرآن حسية وليس حسية. فإن قل فلو كان إخبارهم عن صحة كتبهم حجة لأنفسهم دون غيرهم، فما هو الوجه في ذكر هذه الشهادات في زيادتها؟ هذا الإشكال الأخير، لماذا إذا كانت هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة حجة في حق المشايخ الثلاثة فقط وليست حجة في حقنا؟ واضح؟ إذا لماذا ذكروا أن هذه الروايات معتمد عليها إلى آخره؟ لماذا؟ هذا الجواب، الفائدة من ذكر هذه الروايات ومن هذه الشهادة لا تنحصر في أنه يعمل بها، يعني الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق لما يقول هذه الروايات صادرة ومعمول بها يذكره لهذا، هل هذا يكفي؟ يعني الفائدة تنحصر في العمل بها أم أن هناك فائدة أخرى؟ توجد فائدة أخرى، بس عجلة البحث العلمي. الصدوق يقول هذه رواية وحصلت عندي قرائن تفيد أنها صادرة، هذا يدفعك للبحث العلمي أن تبحث لتحصيل القرائن لترى أن ما ذكره الصدوق هل هو صحيح أم ليس صحيح. إن كان صحيح كنت قد أتيت بقرائن زائدة على ما ذكره، إن لم يكن صحيحا في هذه الحالة تستطيع أن ماذا؟ تستطيع أن تسلب المبنى الذي ذكره الشيخ الصدوق وتحطم ذلك المبنى. رابع يقول قلت فلو كان إخبارهم مشايخ الثلاثة عن صحة كتبهم حجة لأنفسهم دون غيرهم، فما هو الوجه في ذكر هذه الشهادات في إبادتها؟ الإبادة المقدمة مقدمة الكتب الثلاثة. قلت إن الفائدة لا تنحصر في العمل بها، يعني الفائدة من ذكر أن الأصحاب عملوا بهذه الروايات لا تنحصر في العمل بهذه الروايات وهذه الكتب الأربعة، بل يكفي فيها يعني في تحقيق فائدة الإبادة كان هذا الإخبار أن العلماء عملوا بهذا عشان يحافظ إلى تحريك الغير لتحصيل القرائن والشواهد، لعله يقف أيضا على مثل ما وقف عليه المؤلف، وهو جزء علة لتحصيل الركون لا تمامها، يعني ما ذكروه وشاهدوا بأن هذه الروايات معمول بها عند الأصحاب ليس تمام العلة لجواز العمل بهذه الروايات، هذا جزء العلة. والجزء الآخر بحثك أيضا، يعني الصدوق يذكر هذا الكتاب ويشهد أنني بيني وبين الله أفتي بها وعندي قرائن بحيث أوجبت أن أعتمد على هذه الرواية، ليس قوله تمام العلة لجواز العمل بهذه الرواية، جزء العلة انت تقول هذا الشيخ الفقيه العظيم الورع عمل بها وجزء العلم الاخر بحثي انا وتحصيلي للقرائن. فلذلك علة جواز العمل بهذه الروايات فيها جزءان، الجزء الاول شهادة الصدق والجزء الثاني تحصيلي للقرائن اذا كانت القرائن التي حصلتها موافقة لمدعاه الصدوق. والشاهد على هذا ان الصدوق حينما شهد لم يجرد الاحاديث من الاسانيد بل ذكر الاسانيد من اجل ان تبحث. الكليني والشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار وان شهدوا لكنهم ذكروا هذه الاسانيد لتستفيد من شهادتهم وتبحث وتوقف في هذه الاسانيد. واضح. قال ويشهد بذلك، يعني ان شهادتهم جزء العلة لا تمام العلة، والجزء الاخر هو بحثنا وتحصيلنا للقرائن، انهم مع ذلك التصديق مع انهم صدقوا بهذه الروايات وامنوا بها نقلوا الروايات باسنادها حتى يتدبر الاخرون فيما ينقلونه ويعملوا بما صح لديهم. ولو كانت شهادتهم على الصحة حج على الكل، يعني شهادتهم على الصحة هو تمام العلة، لما كان وجه لتحمل ذلك العبء الثقيل، أعني نقل الروايات بإسنادها ولا يحذفون الأسانيد. كل ذلك يعرض عن أن المرمى الوحيد في نقل تلك التصحيحات هو إقناع أنفسه وإلفات الغير إلى تلك الروايات حتى يقوم الغير بنفس ما قام به المؤلفون وهو تحصيل القرآن المفيد للاعتماد على الروايات، ولعل الغير يحصل ما حصلوا من تلك القرآن. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث نشرح فيه إن شاء الله في الدروس القادمة. صلى الله على محمد وآله الطيبين.